فإن معاوية كان يقول عن كعب إن كنا لنبلو عليه الكذب. إن كنا لنبلو عليه الكذب أي إن كنا لنظهر على شيء فيه كذب من مقاله. والكذب يطلقه السلف رحمهم الله يقصدون به الإخبار بخلاف الصواب، فإن كان عن قصد فهذا كذب وصاحبه آثم، وإن كان عن غير قصد فإنه كذب. في لغة العرب يطلق عليه أنه كذب لكن صاحبه غير آثم.